عارف انت احساس انك عارف ايه اللي وراك واللي مفروض تعمله بس مش قادر تقوم تعمله؟ عارف ان انا وراي شغل ومسؤوليات بس انا مش قادر اقوم، قاعد قدام اللاب ونفسي ابدأ اكتب السكريبت بتاع الحلقة دي بس كل اللي انا بعمله ان انا بحلق في الشاشة، مش عارف بصراحة ايه اللي منعني من ان انا اكتب. يمكن مستني السكريبت يتكتب لوحده، مش قادر افهم ليه حاسس ان الموضوع تقيل قوي على قلبي. وبعد دقايق من التفكير استخدمت الورقة اللي مستحيل حاجة تقدر تقف في طريقها. هبدأ من بكرة على النظافة. وجي بكرة فضلت قاعد نفس القعدة بس المرة دي وانا حاسس بتأنيب ضمير علشان ضيعت امبارح كله على الفاضي. فبدأت ادي لنفسي اعذار زي ان انا مش في المود ومفيش حاجة تشجعني، انا تعبان وعايز اخد بريك، يمكن ده مش مكاني او الزمان ده مش زماني، واكيد الورقة اللي بتكسب في كل مرة. هبدأ من بكرة على النظافة. وقررت ان انا ابدأ بكرة وادور دلوقتي على اي حاجة تفرحني علشان انا مش في المود، العب شوية وبعد كده اكل واتفرج على المسلسل اللي انا بحبه وبعد كده انام لي شوية، وبكرة بإذن الله هقوم وهبدأ جامد قوي قوي. لسه مصدق ان لما بكرة هيجي هتبدأ بجد؟ معرفتكش انا كده. كلنا بيجيلنا وقت بيبقى فيه ورانا حاجات لازم تخلص، سواء انك تذاكر او تشتغل او تنزل الجيم او انك تصلي او حتى انك تنظف اوضتك. كلنا بمر بفترات ما بيبقاش لينا اي نفس اننا نقوم ننجز اللي ورانا، علما اننا ممكن نعمل حاجات اصعب من كده بكتير، بس الحاجه دي بالذات هي بقى نونوت في دماغي ومش هعملها. وعلشان نفهم احنا ليه بيحصل معانا كده خلينا نفهم الاول هي البلحه اللي فوق، لا بلاش بلح، هي البصله اللي فوق دي بتشتغل ازاي. عقل الانسان متبرمج ان هو هيمشي بمبدا بسيط جدا، المتعه والألم. يعني ببساطة الحاجة اللي هتخليك مبسوط زود منها باشمهندس طارق ما يهمكش، والحاجة اللي هتوجعك او هتحسسك بالألم قلل منها على قد ما تقدر او اجلها لبعدين. المشكلة هنا انك هتلاقي دايما دماغك بتحاول تتجنب الألم او ان هي تكون مبسوطة، ومش بس تكون مبسوطة، هي عايزة تكون مبسوطة دلوقتي. يعني حاجة زي انك تذاكر علشان تجيب درجات عالية وتنجح هتخليك مبسوط بعدين مش دلوقتي، بل بالعكس دي ممكن تحسسك بالالم دلوقتي لان مفيش حد بيحب ان هو يذاكر. لكن حاجه زي انك تلعب ببجي مثلا، بص هتخليك مبسوط دلوقتي ورايق وتقريبا ما فيهاش الم. فاي قرار تقريبا انت بتاخده في يومك بيعتمد على المبدا ده، يا اما عايز انك تكون مبسوط يا اما عايز انك تتجنب الم. يعني مثلا انت بتنزل الشغل علشان تتجنب الم ان هما ما يخصموش من الراتب بتاعك، بتنزل الجيم مش علشان بتحب انك توجع نفسك بس علشان هتكون مبسوط لما تبني عضلات او على الاقل هتتجنب الم ان وزنك يزيد، بتذاكر مش علشان بتحب المذاكره، بتذاكر علشان تتجنب ألم انك ممكن تجيب درجات وحشة او تسقط وتعيد السنة. المشكلة بقى في عقل الشخص اللي بيكسل او اللي بيسوف ان هو دايما بيدور على ان هو يكون مبسوط حالا. يعني ببساطة ايه اقرب حاجة ممكن تخليني مبسوط دلوقتي؟ ان انا ذاكر ولا ان انا العب ببجي؟ ايه اللي هيخليني مبسوط دلوقتي؟ ان انا انزل الجيم واتمرن واقعد بالشهور وانا عامل دايت، ولا ان انا انزل اجيب بيتزا لارج ستاف ذا كراست بقى وفاهم وتحط عليها اكسترا تشيز والكلام ده كله؟ عقل الشخص اللي بيسوف او اللي بيكسل للاسف مش فارق معاه المتعه او الفرحه او السعاده اللي هتجيله بعد شهور، هو عايز يكون مبسوط هالحين. اللي بيشرب السجاير بيشرب السجاير وعارف ان هي مضره وعارف كل المشاكل اللي هتحصل في المستقبل ومع ذلك بيشربها لانها بتخليه يحس بالمتعه الفوريه. هو مش فارق معاه ايه الالم اللي هيواجهه في المستقبل او ايه المتعه اللي هتكون في ان صحته تكون كويسه بعدين، كل اللي فارق معاه ان هو يكون مبسوط دلوقتي. ما بيفكرش ان كل سجارة من دول بتكون بمثابة خطوة بتقربه كل يوم لتاريخ وفاته. وهي دي المشكلة الاساسية، المشكلة بتاعت الشخص اللي بيسوف ان هو دايما مخلي العاطفة بتاعته تكسب المنطق. بيفكر بقشرة الفص الجبهي، ومش عايز اقولها بالعربي عشان حاسس ان هي اكلة مش عارف ليه، يعني بيفكر بالبري فرونتال كورتكس. عارف لما بيقولك الشخص بيفكر بقلبه؟ اهو ده الشخص اللي بيفكر بقلبه. الشخص اللي بيسوف دايما دماغه متبرمجه على ان هو يدور على الانستنت جراتيفيكيشن، او ان هو يكون مبسوط في الوقت الحالي اكتر من ان هو يكون مبسوط في المستقبل او في الفتره اللي جايه، حتى لو كانت قيمه الحاجه اللي هتجيله وهتخليه مبسوط في الفتره الجايه دي اكبر من الوقت الحالي. هو عايز يكون مبسوط دلوقتي مش فارق معاه اي حاجه تانية. وعلشان كده خلينا نبص للموضوع من زاويه تانية. الحقيقه ان حياتنا دايما متقسمه لجزئين، الحياه او الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي والحياه اللي احنا بنتمنى اننا نكون عايشينها. وعلشان نروح من الواقع اللي احنا عايشينه للحياه اللي احنا بنتمناها محتاجين اننا نشتغل، او بمعنى اخر اننا ننجز الشغل اللي ورانا، واللي هو بمعنى تاني يعني اننا نختار الالم دلوقتي علشان نكون مبسوطين بكره. بس للاسف مفيش حد بيختار ان هو يتوجع دلوقتي على حساب بكره. لما انا كنت عمال ادي لنفسي اعذار ومبررات علشان ما اكتبش السكريبت بتاع الفيديو ده كنت بختار ان انا اكون مبسوط دلوقتي او اتجنب الالم بتاع الشغل، ومش فارق معايا ايه اللي هيحصل بكره، مع اني عارف من جوايا ان فيديو زي ده هيقربني خطوه لحلمي، بس انا ما بعملش حاجه زي كده. اكيد بتسال نفسك طب ازاي انت شايف الفيديو دلوقتي قدامك؟ يعني ما انت اكيد خلصته. خلصته ازاي بقى؟ بكره هقول لك. خلاص يا عم ما تقفش وما تزعلش كده، انا كنت بهزر معاك. هقولك على كام طريقة كده أنا بتعامل بيها مع دماغي بما إني خلاص عرفت هي بتفكر إزاي. بما إن الإنسان بيفكر من مبدأ اللذة والألم، فأنا لما باجي أشتغل على حاجة محتاجة ألم بشيل كل مصادر اللذة لدرجة إن اللذة الوحيدة اللي بتبقى موجودة عندي هي ان انا اختار القلم. انا حاسس انك اتلخبطت كده وما عدتش فاهم انا بقول ايه، فخلينا اوضح لك اكتر. بدراسه اتعملت سنه 2014، في الدراسه دي جابوا 55 شخص واتفقوا معاهم ان هما يقعدون في الاوضه لمده ربع ساعه بس. الفكره كلها هنا ان الاوضه دي ما كانش فيها ولا اي حاجه غير زرار واحد، والزرار الواحد ده بيكهرب. تفتكر بقى في خلال الربع ساعه دي كام واحد من ال 55 شخص داسوا على الزرار ده اكتر من مره؟ 67% من الرجاله و 25% من الستات اختاروا ان هم يدوسوا على الزرار ده اكتر من مره عن ان هم يحسوا بالملل. يعني قالوا لهم اقعدوا ربع ساعه بس في اوضه ما فيهاش اي حاجه غير زرار بيكهرب، يعني ما تجوش جنبه. متخيل ان 3 ارباع الناس اللي في التجربه دي اختاروا ان هم يتوجعوا على ان هم يكونوا قاعدين من غير ما يعملوا اي حاجه؟ وده ببساطه يعتبر اول حل، الملل. لما تيجي تنجز شغلك او تيجي تخلص اي حاجه وراك، شيل من الاوضه بتاعتك اي مصدر ممكن يشتتك او يحسسك ان انت ممكن تكون مبسوط. يعني شيل الاكل، شيل الموبايل بتاعك، شيل اللابتوب بتاعك لو انت مش هتشتغل عليه، شيل القصافه وسلكات الودان اللي انت بتقعد تشغل نفسك بيهم دول، لان دول كلهم يعتبروا مصادر للتشتيت. لما تشيل كل المشتتات او الحاجات اللي بتحسسك ان انت مبسوط، هتلاقي ان مفيش اي حاجه في الاوضه ممكن تعملها غير ان انت تذاكر او انك تشتغل او انك تعمل الحاجه اللي انت المفروض تعملها. فبالشكل ده تقدر تقول انك برمجت دماغك ان المصدر الوحيد للذة في الوقت الحالي هو ان هو يختار القلم. تاني حل هو انك تعمل مع نفسك ديل ببساطة. اسأل نفسك سؤال، هو انت عايز تعمل ايه دلوقتي او ايه اللي هيخليك مبسوط في الوقت الحالي؟ هتقول لنفسك مثلا انا عايز العب ببجي، او عايز اتفرج على حلقة من المسلسل الجديد اللي لسه نازل ده، او عايز اتفرج على فيلم، او عايز اكل، او الكلام ده كله. فببساطة الديل اللي انت هتعمله مع نفسك هو انك هتأجل الحاجة اللي هتخليك مبسوط دي لحد بعد ما تخلص الحاجة اللي وراك. يعني هتقول لنفسك ببساطة، ايه رأيك لما نخلص المذاكرة اللي ورانا وبعد كده نلعب ببجي لمدة ساعتين يا عم ومفيش حد هيكلمنا؟ لان وقتها انت مش هتحس بتأنيب الضمير اللي كنت هتحسه لما تلعب وانت وراك حاجات لازم تخلصها. فانت هنا بتبرمج دماغك ان هو يحس بالالم لفتره قصيره علشان يكون مبسوط في الفتره اللي بعدها ومن غير ما يحس بالندم. لازم تفهم هنا انك ما ينفعش تقفل الحنفيه او تمنع الالعاب والسوشيال ميديا والكلام ده كله. خلي بالك ان الهدف هنا مش انك تمنع المتعه، الهدف هنا هو انك تختار الالم دلوقتي علشان تحس بالمتعه بعدين. تالت حل هو انك تقسم اللي وراك لبيبي ستيبس. يعني ببساطه لو وراك مذاكره 100 صفحه من ماده معينه، قسم الصفحات دي ل 10 صفحات كل يوم، لكن ما تسيبش ال 100 صفحه دول لحد يوم الامتحان وتزنق نفسك زنة الكلاب. لان لو عندك القدره انك تخلص ال 100 صفحه دول في يوم، يبقى كان عندك القدره انك تخلص ال 100 صفحه دول في اول يوم وكنت خلصت وقعدت بقيت الايام فاضي. الفرق هنا برضو انك اخترت انك تحس بالمتعه الفوريه وتاجل الالم لبعدين، بس اللي انت مش واخد بالك منه ان الالم كده كده جاي، لانك عمال بتاجله مش اكتر. ده بالعكس، الالم لما هيجيلك وانت مزنوق هتبقى متوتر اكتر وهتحس انك مضغوط اكتر، فساعتها هيأثر على الانتاجيه بتاعتك. واحده من اهم الطرق اللي بقسم بيها الشغل بتاعي هي بومودورو تكنيك، والفكره كلها منها انك هتقسم الساعه بتاعتك ل 25 دقيقه شغل و5 دقائق راحه، وبعد كده ترجع تشتغل 25 دقيقه وبعد كده تاخد 5 دقائق راحه. وفي موقع جميل قوي اكتشفته من كام يوم اسمه brain.fm، والفكره من الموقع ده ان هو بيقسم لك الوقت بتاعك او بيحط لك تايمر، وفي نفس الوقت في موسيقى بتساعدك على ان انت تركز اكتر او ان انت تنتج بشكل اكتر. المهم انك لازم تكون عارف ان الحاجه اللي انت المفروض تشتغل عليها دي ما ينفعش تاجلها لانها كده كده جايه، وفي نفس الوقت لازم تعرف ان الحاجه اللي وراك دي بتاخد في الغالب وقت اكتر من اللي انت متوقعه، علشان كده لازم تبدا وتبطل مرقعه. رابع حل انك تعاقب نفسك. واحد الطرق اللي انا بستخدمها مع نفسي هو ان انا مثلا بقول لنفسي يا اما تخلص اللي وراك ده، يا اما هتطلع 500 جنيه مثلا او مبلغ ممكن يكون مؤذي شويه بالنسبه لي لله. والفكره هنا انك بتدرب عقلك ان هو يتجنب الم بالنسبه له ممكن يكون اكبر من الالم ان هو يخلص الحاجه اللي وراه دلوقتي. الفكره مش انك تمنعه من ان هو يطلع صدقه لله، انت ممكن تستخدم الموضوع مثلا زي انك تستحمى بميه سخنه في عز الحر، او تستحمى بميه ساقعه في عز البرد، فاهمني؟ يعني الفكره انك تعمل حاجه مؤذيه او تخلي الموضوع بالنسبه له مؤذي شويه لدرجه انك تخليه يختار الحاجه اللي بالنسبه له الم بسيط دلوقتي مقارنه بالالم اللي هيحسه دلوقتي. ولو انت اخترت انك تطلع مبلغ مؤذي شويه بالنسبه لك لله، ما تجيش تقول هطلع جنيه او 10 جنيه لله، لان ده مش مبلغ مؤذي، انت كده بتستهبل. انا عارف ان انت عندك احلام وطموحات ومش عاجبك الواقع اللي انت عايشه دلوقتي ونفسك تروح للحياه اللي انت نفسك فيها، بس طول ما انت بتختار المتعه الفوريه والالم البعيد يبقى عمرك ما توصل للي انت عايزه. خلي بالك انت مشكلتك مش في الشغل، انت مشكلتك ان انت بس عايز اللي يخليك تبدا الشغل. علشان كده دايما في اي حاجه زي دي اعمل ديل مع نفسك، اخدع عقلك ولبس نفسك في الحاجه بشكل يجبره ان هو يعملها. مثلا ممكن تتفق مع نفسك انك هتبدا شغل لمده 8 دقائق بس وهتخلص بعد كده، ولو مكسل تنزل الجيم قول لنفسك انا هلبس هدوم الجيم وهلبس الكوتشي وهقلع تاني مش هعمل حاجه. صدقني لو اتفقت مع دماغك ان انت تشتغل لمده 8 دقائق بس، هتلاقي انك بتكمل يمكن اكتر من ساعه، لان زي ما قلت لك انت مشكلتك مش في الشغل، مشكلتك في انك تبدا الشغل. وقتها برضو لما هتلبس الهدوم وهتلبس الكوتشي هتنزل الجيم، لان مفيش حد بيحب يحس ان المجهود بتاعه راح على الفاضي حتى لو المجهود ده كان شويه دقائق. انزل ادفع اشتراك الجيم او اشتراك الكورس اللي انت نفسك تبداه دلوقتي بعد الفيديو ده، لبس نفسك واجبر نفسك ان انت تبدا. لو ما قمتش دلوقتي مفيش حد هيجي ياخد بايدك ويشدك لقدام ويقول لك يلا قوم، مفيش حد هيخاف على مستقبلك اكتر منك، ده بالعكس كلهم هيخافوا انك تبقى احسن منهم، علشان كده هيسيبوك زي ما انت. ما تستناش لما الساعه تيجي 12 او انك تخلص اكل او انك تبدا السبت على نظافه. النهارده ده هو بكره اللي انت قلت لما هيجي هبدا، وادي بكره جه اهو وانت دلوقتي عمال بتقلب على السوشيال ميديا وعمال بتضيع في وقتك. وخلي بالك الفكره كلها مش انك كسول، الفكره انك بتفضل دايما المتعه الفوريه عن انك تحس بالالم دلوقتي علشان تاخد جايزه كبيره قوي بعدين. فالموضوع ببساطه هنا محتاج انك تغير التفكير بتاعك او الطريقه اللي انت بتتعامل بيها مع نفسك. لو انت مستني اللحظه المثاليه ان هي تيجي، فانا عايز اقول لك ان هي عمرها ما تيجي، لان مفيش حاجه اصلا اسمها لحظه مثاليه. ولو في حاجه ممكن نقربها للحظه المثاليه، فهي اللحظه اللي انت هتبدا فيها الحاجه اللي وراك او اللي المفروض تخلصها، بصرف النظر بقى عن مزاجك او عن ظروفك او عن الحاجات اللي ضغطاك او عن المشاكل اللي في حياتك. ابدا، وصدقني والله العظيم لمجرد انك تبدا هتلاقي ان الدنيا بقت اسهل كتير. هتلاقي ان انت خلاص بدات تكون عاده وما عدتش بتسوف في الحاجه دي، لانك فهمت ببساطه ان التسويف هيسهل حياتك النهارده بس هيصعب عليك بكره، وانك تنتج حاجه او انك تخلص اللي وراك هيصعب حياتك يمكن النهارده بس هيسهلها بكره. فالسؤال اللي انا عايز اساله لك هنا، انت ناوي تبدا امتى؟